إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما جاءت رسالة الإسلام أعطت للمرأة مكانتها، فحظيت المرأة في هذا الدين بمكانة مرموقة تناسب شخصيتها ورقتها وأنوثتها ومقامها وثمراتها إلى غير ذلك. وقد صور الله تبارك وتعالى في أبدع بيان وأجلى فصاحة كيف كانت المرأة في الجاهلية الجهلاء. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، بمعنى أن المرأة كانت عند الجاهليين متاعا رخيصا يورث. إذا مات الرجل وخلف أخاه وامرأة ومالا وخولا، الأخ يأخذ المال والخول وبجانبه يرث المرأة يأخذها. وهذا أو هذه المرحلة أحط المراحل، ناهيك عن الأديان الأخرى، الأديان الباطلة اليهودية والنصرانية. عند اليهود كانت المرأة نجاسة، إذا جاءتها العادة المعروفة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا يضاحكونها. والنصارى غلب، أما الإسلام فقد أتى بالحسنة بين السيئتين والحق بين الباطلين، فأكرم المرأة فأنجبت النساء نجباء الرجال. ولولا ضيق الوقت لأتينا بأمثلة. خطت بعد أن فرضت نفسها مواقفها في جبين التاريخ، فصار هذا التاريخ زاخرا بمثل هذه المواقف يفتخر بها. إذن بعد أن دعونا لأخينا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل دعاءنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قالوا: المناسبة شرط، طالما ونحن في مناسبة زفاف سأحاول أن أركز الحديث حول الزفاف، انطلاقا من سؤال هو في نظري جوهري وربما لا يكون عند البعض جوهريا، ولكن بعدما نوسع الكلام فيه آمل أن يكون عنده جوهرية. هذا السؤال يجب أن يطرح، يجب أن يطرحه على نفسه كل من خط خطوة نحو الزفاف، بمعنى أراد أن يتأهل، ولا بد أن يطرحه من سبق له وأن تأهل حتى يتدارك ما فات. هذا السؤال: لماذا نتزوج؟ واعلم أن الإجابة الصحيحة السليلة كفيلة بأن تنشئ مجتمعا مهيبا، أن تنشئ مجتمعا فيه الأبطال والأكياس والنجباء والأذكياء والذين لهم يد في تبديل التاريخ. ولن لن أسرع بالإجابة هكذا المجملة، ولكن لابد إن شاء الله من التحليل. إذن لماذا نتزوج؟ لو سألنا الناس لو ذهبت تسأل كل واحد يا فلان لماذا تزوجت؟ علاش تزوجت؟ كلا يقول لك ودي انا بدين ما لقيت لي صب ليا وجدت المرا تصب ليا وراه شي ازمه وطيب ديال البيتزا وكذا راه صافي السلام عليكم. كلا يقول لك ودي انا تزوجت غير باش نرتاح باش نرتاح. كاين اللي يقول لك انا بغيت نتزوج ندير الفلوس. كاين اللي يقول لك بغيت نتزوج باش يكونوا عندي الولاد باش يخدموا علي الى شفت. والاجابات ستتعدد واجزم انه لا بد ان تكون ضمن هذه الاجابات اجابات موفقه. هذا السؤال طرحه كثير من العلماء وتناوله بالتحليل والدراسة كثير من الدعاة والمصلحين، فلن أعدو ما ذكروه ولن أجاوزه إلى ما لا أستطيعه. وعلى حد قول الخليل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أعطى لأمته الأسباب التي يتزوج الناس لأجلها، فقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع. الناس اللي كيتزوجوا كيتزوجوا على أساس بغاو يعني يكون عندهم رعاة ديال الأمور. قال عليه الصلاة والسلام لمالها، لحسبها، لجمالها، ولدينها. هذا هو الباعث على زواج الناس. من الناس من يتزوج لأجل المال، ومنهم من يتزوج لأجل الحسب والنسب والشرف وأن يكون من علية القوم وسراتهم، ومنهم من يتزوج لأجل الدين. هذه حكاية، حكاية واقع من النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا من أجال نظره في حياة الناس وواقعهم سيلفى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اختصر الواقع كله في هذا الحديث السهل الجزل الذي جمع بعض كلمات فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم كما صح عنه. ثم اختار لك بعدما أعطاك عليه الصلاة والسلام الأسباب والدواعي التي يتزوج لأجلها الناس، اختار لك سببا من جملة هذه الأسباب من اللي بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام أشنا هو الباعث على زواج الناس. اختار لك واحد الباعث وقال لك عليك به، فقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر، الظفر هو نوع من الفوز تصاحبه نشوة، وهذا الفوز لا بد قبله من علاء ولا بد قبله من نوع حيلة ومخاتلة ويعني وإعمال الفكر والذكاء. المهم لا بد من جهد جهيد. فإذا نلت مرغوبك وأمنت مرغوبك فقد ظفرت. فاظفر بذات الدين، إذا من حصل ذات الدين فهذا هو الظافر المظفر، وواقعنا خير دليل وشاهد. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما معنى تربت يداك؟ أي أصابت يداك التراب، أصابت يديك التراب، واضح؟ ولكن هذا كما قال العلماء مما تقوله العرب ولا تريد معناه، كقولهم قاتلك الله، هذه جارية على لسان العرب ولكن ما يريدون وراءها الدعاء، واضح؟ أو يقولون فقدتك أمك مثلا، أي فقدتك أمك، هذا يعني وإن تلفظوا به فما يريدون ماذا؟ لا يريدون معناه. والمعنى هنا المقصود تربت يداك أي أصابت يداك خيرا، بمعنى إن وجدت المرأة ذات الدين فقد أصابت يداك كل الخير. بعدما بين النبي عليه الصلاة والسلام واقع الناس في الزواج وحظ أمته على اختيار ذات الدين، أو يأتي أحد بعده عليه الصلاة والسلام لينحي اختيار النبي عليه الصلاة والسلام جانبا ويعتمد على زبالة ذهنه، والله من فعل ذلك إنه لشقي. والشقاوة التي تحياها الأمة الإسلامية اليوم منبعها مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم دانت لهم الملوك والجبابرة، دانت لهم وحكموا العالم كله، لدرجة أنك لو قلبت صفحات التاريخ سترى مثلا زمن الخلافة الأموية، وبالضبط عندما كان عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين كان يحكم العالم كله، كان يحكم من أقصى المغرب من طنجة إلى أعلى الأندلس، البرتغال الأندلس، إلى الجبال التي تفصل إسبانيا عن فرنسا، إلى أقصى السند أقصى المشرق، وكان يحكم من تركمانستان أقصى الشمال إلى جنوب إفريقيا، يحكمها كلها. كيف تأتى لهم ذلك؟ هل تأتى لهم هذا بالركون إلى الراحة والدعة والسمود وسلوك سبيل الغي والانفلات من سبيل الرشاد؟ أبدا، ولكنهم قالوا سمعنا وأطعنا فطبقوها بحذافيرها، فأتى الأكل. وهذه سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير وليس فيها محاباة أبدا. وأين تظهر أو وأين يظهر هذا التجرد في هذه السنة الكونية؟ تعرفون جميعا في غزوة أحد المسلمون انهزموا في مرحلة من المراحل. ما سبب انهزامهم؟ مخالفتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى لم يحابي أحد، ما قال فيهم نبي الله وفيهم أبو بكر، ونبي الله قد كسرت رباعيته وشج رأسه ووجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، ما قال هذا وما حاب أحد. ولكن هذه سنة كونية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وما أكثر الناس الذين يستهترون بالسنة وبأوامر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حد الاستهزاء والاستخفاف، وهذا ما ينبغي، هذا ما ينبغيش. والأضحكة كما قلت واحد يقول لك والسنة يضحك عليك، والسنة يضحك عليك، وتقول لك والسلفي وتضحك عليك، تقول لي شوف السلفيين شوف السنين وتضحك عليك، أنا شرفتيني نعم بس والله شرفتيني، شرفتيني وطلعتي فيها السنة وسبتيني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وشرفتيني قلتي سلفي شرفتيني حيت سبتيني السلف الصالح. شكون هو السلف ديالنا؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وانت غيرك. ولو أننا أردنا أن نأتي على مظاهر الاستخفاف والاستهزاء والاستهتار لطال من المقام، ليس هذا الموضوع. إذن نتزوج سنعطي جوابا مقتضبا، بعده سنفصل حسب الاستطاعة وسأحاول ألا أشق عليكم. نتزوج لتحقيق مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جواب كل اختصار عشان يوضح الوجوه، لتحقيق مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادتان أصل لا يمكن أن تحسب وتعد في عداد المسلمين إلا إذا قلتها من قلبك بشروطها المعروفة عند العلماء. من إخلاص وصدق ومحبة وما إلى ذلك، والكفر بما يعبد من دون الله، ونبذ من يتبع دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الشهادة، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت في زمرة المسلمين، لك ما له وعليك ما عليه. إذا حقق مقتضى الشهادتين. ومن بين المجالات الواسعة الفسيحة والمثمرة التي إن استغلت كانت الثمار اليانعة، الزواج. إذا كل مكلف سيتزوج أو كان متزوجا لا بد أن يطرح هذا السؤال على نفسه، ولا بد أن ينظر في إجابته وليكن صادقا مع نفسه، هل حقا طبقت هذا المقتضى أم لم أطبقه؟ أطبقته أم لم أطبقه؟ إذا أول مقتضى للشهادتين تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة، هذا هو الأصل. ما خلقت السماوات والأرضون إلا لهذه الكلمة، ما سفكت الدماء بين جحافل الإسلام وجحافل الكفر إلا لهذه الكلمة، ما فرق بين الأحبة وبين الناس والأخلاء إلا لأجل هذه الكلمة. ليس كما يزعمه بعض الناس يقولون لولا رسول الله لما خلق الله الكون. في لقيت هذا الشيء السي محمد يقول لك في بدائع الزهور ووقائع الطهور، في دق لك عنق بن عوج الشيء اللي قام بذاك الشيء، قال لك مارت القصص وما داكشي اللي جابوا هذاك التخبيط هذاك، والأحد الضعيف والموضوع قال لك راه قالوا الناس العلماء وانت كاع احسن العلماء وانت طلعوها. لا، ماشي هذا هو المقصود. المقصود الذي خلق الله الخليقة وذرأ البرية أن يعرف ويعبد، أن يعرف حق معرفته، المعرفة المثمرة للأعمال الصالحة، وأن يعبد، أن يدين الناس له بالعبادة. إذا لا بد من تحقيق التوحيد. أول سؤال نطرحه بغيت نسول مثلا بغيت نتزوج، هاد السيدة اللي بغيت نتزوج واش فهمت التوحيد هذا ولا ما فهمهاش؟ لو حنا كنعيشوا واحد الزمان يعني والناس ولا فيه الشرك وكذا، والناس كيعتقدوا في الأضرحة وكيعتقدوا في القبور وكيعتقدوا في الزوايا وكذا إلى آخره، خصني نسول على راسي، هاد السيدة ما ياك ماشي طرقية، فهمت التوحيد مزيان بعدا، فهم معنى لا إله إلا الله ما فهمها شي. وحتى هي تسول على راسها، لان ما غاديش نبدا نجري نديرهم حتى هما العيالات. تيقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. اذا اتاكم من ترضون ماذا؟ دينه وخلقه. كيف اصبحت المساله في هذا الزمن الوبي؟ اذا اتاكم من ترضون جيبه ونقوده زوجوه. ما يسوي واش تنصلي واش قريتي شويه واش كذا، درتي ميك اللي صورت تيكت ولا هو؟ واه قال تيكت هي ضرتي، يقول لك تيكت سامحي بزاف، واخا تكون انت هو اطهر خلق الله ما ليس. هذه القاعده اللي ولات دروك معمول بها. اذا غنسول على المساله هذه وغنركزوا عليها مزيان، لان التوحيد هو مفتاح الجنه. وهذا التوحيد ممكن يقول لك شي واحد التوحيد توحيد قهرت ولا شنو هو التوحيد؟ تسول نفس التوحيد هذا ما قال توحيد ربي ما خلق الكفار. لا، الحمد لله مسلمون، ولكن بدا صنفهم التوحيد مزيان، خصنا نفهموه. لان علاش ما نقول لك مثلا ما معنى لا اله الا الله؟ كيقول لك واحد واه هذه الداده واه هذه شكون اللي ما عرفها؟ وهذا عليه بزاف. لا اله الا الله زعما راه لا خالق ولا رازق الا الله، وهذا خطا، هذا خطا. كيفاش خطا؟ أنا أنت ما عرفتيش واش أبو لهب كان كيقول لا خالق ولا رازق إلا الله، كان كيقولها. أش يقول الله في القرآن؟ ولئن سألتهم يا محمد إلا سولت المشركين العرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، أش غيقولوا؟ هبل منات اللات، أش غيقولوا؟ ها؟ ليقولن الله. تقول أبو لهب وأبو جهل والوليد بن عقبة، علي عقبة بن أبي معيط، أشقى القوم كل المجرمين رؤساء الكفر يقولوا لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله. لا أحد متجرد أعطاه الله عقلا ينكر توحيد الربوبية إلا ما كان من الثانوية الذين يقولون بإله الخير وإله الشر، واضح؟ وهم معاندون كما ذكر العلماء. إذا ماشي هذا هو الجواب، وإذا ما تدخلكش الإسلام باش نتفقوا بعدها، ترى ماشي إذا لا خالق إلا الله دخل الإسلام، لا، هذا اسمه العلماء توحيد في الربوبية. أشني الربوبية؟ الربوبية هي أوصاف، هي أوصاف خاصة بالله، فيها شحال ديال الأوصاف بزاف لا تعد ولا تحصى، ولكن أصول هذا أوصاف الخلق زين والملك والتدبير، أحسن، الخلق والملك والتدبير، هذه يعني أكبر عناصر تكون الربوبية، وإلا فهي ماذا؟ فهي كثيرة جدا. من الذي خلق الخلق كله وأبدعه بعد أن قبل أن لم يكن؟ من؟ الله تبارك وتعالى. فتثبت الخلق الكامل المطلق لمن؟ لله تبارك وتعالى. هذا الخلق كله بأسره ما علمنا فيه وما لم نعلم من يملكه ملكا مطلقا، بحيث يفعل فيه ما يشاء ويسيره كيف يشاء وإلى آخره، من؟ الله تبارك وتعالى. ومن الذي يدبره فيعز ويذل ويرفع ويخفض ويغني ويفقر؟ من؟ الله تبارك وتعالى. فله الخلق المطلق والملك المطلق والتدبير المطلق من كل الوجوه. إذا أثبتت هذا لا يكفيك، ولكن أقول لك إذا أثبتته يلزمك أن تثبت له توحيدا في الألوهية، باش تفهموها مزيان. كان قطع الناس مغرمين بالقبور، قال لك كي يغرك يحتى الله تنو سكريات إنك تعطى الله قصة بركة، أيوة تعود انكسار في بلا جماعة أنه قاس يعمل موسى أيلي ناخذ للأولياء ونقوم نقرأ الكفار التقال يا أخي ما كنتش ما كاينينش الأولياء، الأولياء كاينين، وشكون قال لك أنت هذاك راه ولي بعدا باش نتفاهم أنا وياك؟ نعطيك طلة كاتصلنا ديرو شوف دبرها ليا خو، دبرها على خوك شوف واش عندي شي ولاية ولا ما عنديش، تما منين جبتي ما عرفت فين جبتي هذه الولاية نعطيك وشوف معايا خوك، خوك راه الله المستعان، حنا راه مقطعين البلاصة، نعطيك أخويا دبر عليا، أنا شوف ياك ياك ماشي بركة، يما بديك على الولاية، بيجي تاش يشوش، ما بيجيش الولاية. تقول لي بغي نولي لك شفتيه شو قال عليك؟ قال لك راه كيدير الاعمال الصالحه وقلبه طلعت عليه. شو قال لك راه كاين منافق قلبه طلعت عليه؟ هذا الامور شكون يطلع؟ هذه امور غيبيه شو اللي يطلع عليها؟ الله تبارك وتعالى. اذا الاولياء كاينين، ولكن باش نقول لك فلان ولي وخالف الفرقه اللي عندنا فسميتو عليه، يقول لك هو كيدري بالجنس شو تعزيز داري كيدري جهنم بدي قزاي وكي فركي وكي جنب التري بدل فرق هنا نفرقوا هنا في سوق الغفرة نديروا بحال النصارى، هذا الشيء مين باغيش؟ والولاية ماشي شحال كيدخلوها الناس، يقول لك الولي لا قائمة بالله عرفتي دير ومن بزاف إذا جوتسكي عرفتي دير ومن واخا كاع تنشوف فوق الماء كنشوفوا عقيدة كاس عيد نشوفوا توحيد لله نشوفوا عبادك ونشوفوا كذا إلى آخره. واضح لاباس؟ إذا شنو الولاية بعدا؟ كيف الله في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شكون لهم هاد الناس؟ الذي وخا إن شاء الله لا وخا بلا توازن بخير لا ناس بخير أسمع توازن بخير شوف دابا غي تنك كملنا ديال الزواج يا أخي الله يهديك يا أخي الله يهديك تنكمل إن شاء الله الكلام إن شاء الله ونريح إن شاء الله ونتفاهم أنا وخويا اسمح لي بزاف الله يهديك بخير وفنا بس نكمل إن شاء الله الموضوع ديالنا إن شاء الله ونقعدو ديك الساعة نتناقشو الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. الله شكون تكلمو؟ دابا هادشي دابا كلف سين ودوختيني دابا كنت غادي معايا بوض الله دابا غندير مع هاد السين هذا دابا ولا غندير معاه اي تنضحك معاك عافي عافي الوقت عافي الوقت فيه امشي بما يسوق غنتلاقش ان شاء الله ديال الله تبارك وتعالى غنتلاقش ان شاء الله امشي بما يسوق نعم ما هي الولايه اي بنت نضحك معاك شي شويه بخير وما عرفت لا ما تخلاش امشي حياك الله الله يحييك ما هي الولايه قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شكون هم الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما قاليش اللي كيترفق الماء واللي تي ما تقعش تيدي وكل ما عطشنا هو كاع وتيهزد وتيحطو هنا هادشي ما نذكرش الإيمان والتقوى السلام عليكم كنت مؤمن إيمان صحيح كنت تقي لله تجتنب محارم الله وتأتي أوامر الله فأنت من الأولياء صافي السلام عليكم وغير ماشي الولاية محدودة وحنا أمس عندنا مثلا بروموسيون فيه 70 بلاصة للولاية بروموسيون 70 بلاصة للولاية المهم اللي تفعل بزاف راه غادي نشوفو معاه ندخلو الولاية لا أسيب الباب الولاية مفتوحة ما خاصها لا بجنس ولا بلون ولا بوالو ما دمت مسلما باب الولاية مفتوح أمام وجهك ولكن عليك بالإيمان الصحيح والعمل الصالح بحيث تكون متقيا لله تبارك وتعالى إذا هاد الناس اللي هم مرتبطين بالأضرحة والقبور وكيعتقدوا فيهم اللي بغى الولاد كيمشي لسيدي فلان اللي بغى البنات كيمشي لسيدي فلان اللي بغى ما عرفتش شنو هو كاع وكيبقى تيديك في 400 كيعلق وقال لك في كذا وقال لك باستاسيون بزاف ستاسيون اول ومن بعد بيت شطابة دي قفل 400 ريال ومعلقو قال لك على ربي هادي ريح ستاسيون واه ما خدمتي ما قريتي ما جبتي الكروكي ما عرفتي المعادلة المتطابقة الهامة هي بيت ستاسيون في البلاصة عجيب هاد الناس والله عجيب وهذاك بعدا راه مات هذاك مات اش عطيتك انا منيحي باش نبغيك ويعطيك اش عنده ما يعطيك هذاك راه مات هذاك راه كيتسالي تدعي لي تقول يا رب انا استغفرت لك ترحمت يا ربي اغفر لي وارحمه اجي كيتسال هذاك اما شكون كيعطي اذا هاد الناس ما بقاش القضيه بحال ابو لهب وابو جهل كثر تيقول لك واه فلان ريكا قيس الشفاء ريكا الشفاء ما بقاش الله كيشافي ولاو كاع الوظائف وزرعها على الاولياء الصالحين اشنو خلاو لله تبارك وتعالى خلاو لي وحده الموت يموتوا بعض ما يهم فلان يموت يويت ربي سو حتى كان تشور ناس يموت الغيرة ما تيوين يموت سيدي احمد موسى صافي هادشي اللي بقى هادشي اللي بقى دوك صافي هو ما بقاش ما بقى الله تيرزق ولا تيعطي ولا تيخلق ولا تيدير شكون الاولياء الصالحين الموت حتى هي حيدوها هادشي اللي بقى دوك واش باقي حنا تنتظروا اذا ما نسولك انا نقول لك من خلق السماوات والارض ولي الله من الذي يرزقك؟ الله. من يدبر؟ الله. من يفعل كذا؟ الله. من إلى آخره؟ الله. إذا أجي تخلي الله اللي عنده هذه المواصفات كلها هي وكتمشي للمخلوق ضعيف بحاله ما عنده ما يعطيك. إذا كيف وحدتي الله في هذا الأوصاف خصك تحدو في العبادة. وذلك اسم العلماء بقاعدة التلازم. وتكلموا على العلماء تكلم عليها ابن ابي العز شرح الطحاويه وتكلموا على يعني البغدادي رحمه الله يعني في صحيح المقدمات يعني اللي القيروان يفند المالكي وعندكم في هذا الشيء العلماء بزاف مادام انك كتقول راه ما كاينش اللي كيخلق الا الله وهذه الاوصاف كلها هي كتعطيها لله تبارك وتعالى اذا يلزمك انك تثبت العبوديه لمن لله هذا الذي اغنى واقنى وافقر واذل واعز وخلق واعطى و فعل كل شيء وكل شيء بيده وفي ملكه وتحت سلطانه وقهره هو الذي يستحق أن يعبد لذلك كان معنى لا إله إلا الله ماشي لا خالق إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا هو المعنى لا معبود بحق إلا الله حتى واحد ما يستحق عبادة إلا الله وللذي كريان يستحق التعباد الله تبارك وتعالى علاش حيت الله تبارك وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال وهذا لا ينكره احد كما ذكرت لكم اذا اول مقصد واسماه لا يجب أن يطبق في حياة الزوجين تحقيق العبودية لله. ماشي كنسو حتي ولدو ويتكلمو بجوج يقول لك نمشيو نحسن ولد نفسي دي بقلادي. علاش تحسن لي في بقلادي؟ علاش حسن لي في دارك؟ اش دير تما؟ علاش؟ قال لك راه كاين تما البركة شفتيها؟ قال لك غادي تضربك تاكات. أراها فين هي التاكات هادي؟ أراها. الناس ولات عندهم عقلية خرافية. الناس وكيرتبطوا بالقبور وكيرتبطوا بالمخلوقات. شي باش يقول الله في القرآن خصنا تفهموا في القرآن ذلكم الله ربكم له الملك. الله اللي هو الذي يستحق أن يعبد هو ربكم اللي عنده هذا الأوصاف كلها يكون ذكرها. له الملك يعني الملك المطلق لله، كل شيء يملكه الله. والذين تدعون من دونه الخزائن في الله تبارك وتعالى. ودوك الناس اللي كتمشيو عندهم وكتذبحوا ليهم وكتخربوا ليهم وكتديروا عليهم المواسين ما يملكون من قطمير، ما يملكوش حتى القطمير، ما يملكوش. اشنا هو القطمير؟ هو ذاك الغشاء اللي كيكون بين التمره والعلف، هذاك ما يملكوش. عادي شي واحد يقول لك بغيت العماره توصل السنه انت على القف ديال 160، يقول الله تبارك وتعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ان تدعوه لا يسمعوا دعاءكم. راه الا مشيتي للقبور والاضرحه وبديتي تقول لي ها سيدي فلان في ها سيدي فلان سكري فهي تركي لا يسمعوا دعاءكم. وقال الله في ايه اخرى وما انت بمسمع من في القبور. بعض الاحيان بعد ما تيكون تلف كيدوز هذاك ما كيسمعكش وهذا راه فيه الحياه تدب فيه الحياه. فبالاحرى شي واحد هو مدفون غير من الروح أصبح جثة هامدة. ولو سمعوكم ما استجابوا لكم. يقولوا كاع سمعوكم راه ما يستجبوا شيء لكم. والمصيبة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. القرآن كله التوحيد من أوله إلى آخره. أين ذهلت عقول الناس؟ أين أفكت وأين صرفت؟ ولكن المشكلة التي يعيشها أن الناس أصبحوا بعداء عن كتاب الله تبارك وتعالى. والناس يعني وكبراؤهم الذين يعلمونهم ويرشدونهم يغفلون هذا الأمر. حتى إن تكلم أحد في التوحيد قصر كلامه على توحيد الربوبية وهذا غير كاف كما رأيت. إذن أول ما يطبق في الحياة الأسرية والحياة الزوجية تعلق بالله الذي يعبد فلا يعبد سواه. فنثبت له كل العبادات سواء كانت عبادات قلبية أم لسانية أم جارحية أم مالية. ونتبرأ من جميع المعبودات من دون الله. لأن لا إله إلا الله فيها جوج ديال الجوايه. كاين واحد جهه فيها النفي وكاين واحد جهه فيها الاثبات. ما معنى النفي والاثبات؟ يقول العلماء راه الا قلتي لا اله راه جرتي وحيدتي هذا الوصف من جميع الاشياء مطلقا. قلتي حتى واحد ما كيستحق يتعبد. وملي قلتي ان الله داك الشيء اللي فيه من جميع المخلوقات لمن عطيتيه؟ لله. وهذا هو اللي خصنا حنا، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. ما تقولش ربي وسيدي فلان، وكتلقى من الأخطاء الجريئة على اللسان، تقول لك هذا الشيء عطى الله من السوق، خطأ. شكون اللي كيعطي؟ أش جاب السوق في الهضرة؟ قول بعد هذا الشيء اللي عطى الله في السوق. قلت له أش بس ما كاين، هذا الشيء عطى الله في السوق، قلتي عيب ما قلتي عيب. قال لك كون ربي دوي يدير لي حاجات. كون كان علاش فاضل ديك ذا الحيلة حيد ديك ديك بلاصة. شنو واحد شو قلنا ليه بالشلحة مزيان؟ يقول لي حرف عطف الشلحة يفيد التراخي والترتيب. يلا خليو عندكم انت جاوبني في الاخر ياك اللي قال يقولها ليا باش هاد المسألة هادي نقدوها ان شاء الله بالشلحة. اخوكم مزج البضاعة في بين قوسين تشلحت. اما بالنسبة إذا هذا فيما يتعلق بالتوحيد. الإنسان طبق التوحيد أشنو كيعطيه هذا الشيء؟ شنو كيعطيه هذا الشيء؟ يثمر له في حياته هادشي كيعطي واحد الاكل في حياه الزوجين. توليو متعلقين بالله. توليو متعلقين بالله. فتراهم لا يصلون الا لله، ولا يزكون الا لله، لا يعطون الا لله. ينتفي عنهم الرياء، تراهم مخلصين، فهم لله وبالله، وفي الله له محياهم ومماتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صح. السلام عليكم. هذا هو كنعرفوا احنا، نعرف الله. الاولياء كندعيو ليهم الله يغفر ليهم الله يشوف معاهم، اما بغيت نتقربوا ليهم بغيت نعبدوهم ونذبحوا ليهم الى اخره، فهذا لا يجوز ولا ينبغي، وهذا هو الشرك، وهذا هو الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليرد أركانه. من جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند مشركين العرب قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال لهم عليه: قلتوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم اللي عرب فهموا المعنى ديال لا إله إلا الله بمعنى عبد الله بوحده، وخليوا العبودات الأخرى أشغلوا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. لا لا كل جمع في واحد لا. فعارضوه وقالوا له: سببت آباءنا وسفهت أحلامنا. كيف تقول لك ضرب عليك ودابا حنا غير نكلات سوق سيدي أحمد وموسى 70 عنايا أيام كل السوق كل السلام عليكم. هذا ماشي حجة، هذا ماشي برهان، هذا لا يصلح للجدل، لأن الإنسان خصو يكون متعلق بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشكل الكبير انك تلقى شي واحد هي كتقول ليه وتتلقاه ينطف شوط، يحمر وجهه، تنتفخ اوداجه، يرغي ولا يزبي، وكتلقى مخرج عينيه، يقول لك: مالو هاد الصور الحلوليه؟ واذا اشرك بالله او سب الله يقول لك: ما هو هذا؟ هذا عدل بالله عليكم؟ هذا عدل؟ يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويظلم الله في حقه ولا يتمعر وجهه. وإذا جرد الأولياء من مهام الله ووظائفه ترغي ولا تزبي. سبحان الله، لعمرك في القضية ما عدلت. إذا يجب أن يدفع، ولكن أشيش نجابه أن الناس يوم يدفعوا الأولياء علاقتهم مع الله خريبة، علاقته مع الله خريبة. أقوى دليل على شيء تنقول لك ملي كتحس فيه بالله تيقول لك: ويلي خلينا من الكذوب. ملي كتقول ليه واحد سيدي موسى تيقول لك: هي صافي وبالحق السلام عليكم. لا وخوف الله، هذه علاقة مع الله، هذه علاقة هذه. وإلى الصور المظاهر كثيرة جدا. إذا الأسرة خصها تنزه من هذه الأمور هذه، وهذا هو رقم واحد في حياة الزوجية. الشق الثاني اللي هو ماذا؟ أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما معناها؟ ما معناها؟ ما معنى أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ راه ماشي غير تقول لي راه النبي محمد راه رسول. لا، هذا جواب قاصر. تيقول العلماء راه الا مشيتي حتى وقلتي اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتزعنا منك واحد اليقين وواحد الاعتراف وواحد الشهاده بانك تقر بانه لا متبوع بحق الا النبي عليه الصلاه والسلام. حتى واحد ما كيستحق تبعوه ونطيعه طاعه عمياء الا النبي عليه الصلاه والسلام. وكل واحد تبعوه الناس من غير النبي عليه الصلاه والسلام، ده الاتباع باطل في باطل في صلاة. خلينا منك هذا يقين، هذا يوم تشهد أن محمد رسول الله صدقت على المسألة هذه. إذا خصك تكون في المستوى، كيف تكون في المستوى ديال الشهادة، شهادة أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، تكون تطيع النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمرك، وأن تجتنب ما نهاك عنه. قال لك دير صافي دير، قال لك ما تديرش صافي ما تديرش. إذا أخبرك بشيء غيبي فعليك أن تصدق. إلا جاب الله خبرك بشي حاجة غيبية ما كتشوفهاش صدق مباشرة. وأن لا تعبد الله إلا كما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وما تديرش عبادة إلا بالطريقة اللي نهى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مقتضيات ديال شهادة أن محمد عبده ورسوله، والزوجان خصهم يديروا هذه المقتضيات بتمعينهم. اتفق الزوج والزوجة النهار الأول، نتفق على أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن لا نعبده إلا بما شرع. وهذا عادي الأصول إذا بك تحللهم غالي، يعني ما شاء الله سلاتي على الدين كله. لأن لما تنقول لك طاعته فيما أمر، أول حاجة تتصور عليها هذه المرأة هذه واش دار الحجاب ولا ما دارش الحجاب، كاين اللي كيتساهل في الحجاب، كاين اللي ما حامش الحجاب. تقول لها ما كيدايرها على خيمة متنقلة هكا، ما كيخنقها راسك سيدي دابا مال سكت غير بوجه اللد فيه الماون كي صغايا انا كنظلم يدن حيد هذاك الشيء لبسي لي انا ما سيدي الميكروجيبي فيك من لا سويس ودير الطرفان ولبسي لي انا ما سيدي الطولو مقلدي حدا صحابي يقول لي ولي عقل هذه غير هذه سبحان الله. والله الا هذه الناس انا كنتعجب ليهم بزاف نقول ما عجيب عجب كيجيب ساعتو تيعضى قدام الناس وهي الله تنشطر من اللي تبدي يشوفوا الناس عاد تيجي النشط يقول لك واه دايرين نواقص تقوينا بالله سبحان الله. فين الغيره؟ اين هي الغيره؟ وتقول المراه شوفي ما تقول لك الله دير الحجاب، الحجاب راه واجب، ما كاين ديك الهضره بلا تقتنع بالحجاب. انا هضر الله مليناها بزاف، اجي صلي حتى نقتنع بالصلاه، زكي حتى نقتنع بالزكاة، أجر لك في القرآن لازم اقتنعت في القرآن، ولينا كنساومو في الثوابت والأركان كنساومو فيها، ما تشربش إلا حتى نقتنع، ما تشربش الخمر إلا حتى نقتنع، إوا صافي غنحيدو كلشي ما كاين اقتناع. هاد الفيروس هذا ديال الاقتناع خصنا نحيدوه من الحياة ديالنا. لا بدي ليك إلا حتى نقتنع، ما بيش نقول لمراتي دير الحجاب باش نزكر عليها وحتى تقتنع المرأة عندي وتقتنع عليك بكري. هادشي ما ينبغيش. حجاب واجب على المرأة تغطى وتستر راسها. سؤال هادي إذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب أمرها بالحجاب، وهذا نموذج من الأوامر. وإذا المرأة الأوامر اللي يعني ممكن جلوها لا بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل في علاقتين، علاقة الرجل مع نفسه وعلاقة المرأة مع نفسها. علاقة الرجل مع غيره وعلاقة المرأة مع غيرها، صفي الكلمات. علاقة الرجل مع نفسه، وقت ما سمعتي قال الله قال رسول الله اشنو غتقول؟ سمعنا واطعنا ولا شنو غتقول؟ سمعنا وعصينا اشنو غتقول؟ سمعنا واطعنا، ولكن اسمح لي عندك تقول ديك سمعنا واطعنا ودير اللي قال لك راسك، هذه مقبوله؟ مقبولاش. علاقتك بنفسك كيف؟ أن تحليها بالأخلاق الفاضلة والآداب النبيلة التي تتوافق وشمولية الإسلام، والمرأة كذلك تتحلى بها بني الحياء وعفة وحشمة ووقار. هذا ما يتعلق بالنفس، ودائما مراجعات إيمانية، دائما يسأل يراجع إيمانه. ودابا كنشكيو واحد نسأل يعني كتبقى الإنسان يعني لا يراجع إيمانه، يقول لك ما تيجيش النهار يقول لك بلاتي نشوف أنا الإيمان ديالي كي داير، نشوف حالي كي داير، نشوف أنا يعني حياتي كي دايرة. وهذا دليل على أن الإنسان ممكن يكون ما عنده هدف، ممكن يكون محدد هدف ولكن تيتهاون احتمالات. هذا ما عنده هدف في الحياة تضيع راسو، وماشي ما تقول لي خصك عندك هدف في الحياة تفكر في دوفيز. لا، ماشي هذا هو المقصود في هدف في الحياة، المستقبل والفلوس وكذا ولا مدري توصلهم. لا، ماشي هذا المقصود. المقصود الحياة الأخروية. إذا خصو يعرف أنه راه غيموت، الموت لابد. إذا كيف غنكون مع الله تبارك وتعالى؟ إذا دخلت إلى القبر أش غنقول المنكر ولكن غير سولني من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ إيش يكون الجواب؟ صلاتي هل ستقبل أم لن تقبل؟ عباداتي كلها عموما هل أنا فيها مخلص أم أنا فيها مرائي؟ هل أنا مقصر في حق الله؟ ماذا قدمت لدين الإسلام؟ كم درجة حرارة الإسلام في قلبي؟ هل أنا مهتم بشؤون المسلمين؟ إذا هذه الأمور يجب أن يراجعها الرجل مع نفسه دائما في تكرار، والمرأة مع نفسها، وهذا هو الهدف المحدد. ومن حدد الهدف وقصر فيه فلا بد من التوبة. الله تبارك وتعالى قد فتح باب التوبة على مصراعيه، ما لم تغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لعلاقة الرجل مع غيره وعلاقة المرأة مع غيرها، أوصل علاقة وأوثق وصال ما يكون بين الزوجين، بينهما حقوق مشتركة، بينهما حقوق مشتركة. يقول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الرجل مثلا تقول يبغي يتزوج، إيه؟ واش انت قالت مسؤولية؟ تعفها من الحرام، تنفق عليها من جهة المآكل والملابس والمشارب وما تحتاج إليه في حياتها، تستطيع أن تقومها وتهذب أخلاقها بالكلمة الطيبة، إما لطفا وإما عنفا حسب المقام والمقتضى. يجب عليك أن تحترمها وتوقرها وألا تؤذيها بكلام أو بفعل أو إلى آخره، لأنها شريكة حياتك ولها مشاعر وأحاسيس لا بد أن تحترم ولا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار. أقل حاجة مثلا في التفريط، كما في التفريط ديال حق الزوجة، يقول أشتت وهي ترى، هذه أقل حاجة على ملاليها مصنوعة من الكرتون. أشتت أهي ترى؟ لا، ما ينبغيش. ولا في ثاني السنة المجمج ما كان بلا اللفطين، هي على اللفطين وخلى لخدتوج اطرحي من الفوق. لا لا لا لا، ديرو كان ربيع من شنو صافي يجازون دي زيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اكلت 19 اللي خسويت وغرس 19 اللي سويت، الماكلة مالحة وانت ديما دايره مسوس، مسوس انت ديما الماكلة مالحة وهي تا اشتتا. لا، ما يبغيش، عندها احاسيس. ديك الله فاطمه تبقى وديك الله خديش تبقى، وداك الشيء راه هو اللي جالس كاين، راه هو داك الشيء تيقول لك صافي فلا خديش لا فاطمه. المهم هناك حقوق مشتركه، يعني وهذا غير ومن بين يعني الحقوق اللي هي كذا، يجب ان تصونها، ان تصون امراتك، تكون فيك الغيره وما تخليهاش تقع في شي مساله اللي هي دابا كاين بعض الاحيان كانوا كيقول لك واه، تقول لك وانا مراتي راه جالسين مع خوتي، ما كاين خوتي هذوك بغيت نغادي في مراتي جالسين مع خوتي، هذاك راه غير عمي وهذاك غير خالي. وكتلقى بعض الاخوه الا جاب الله كان خوه مثلا ملتزم وقال لي ما تشوفش المراه عندي وكذا، تيك عاد يقول لي واه جبتي تدا شويشه هاي بزاف راه كان زعما تي وتزيدي وتنوقص الاول، وهذا ما تيعش ما عمرو بغا يعيق تيقول عليه وما تيعيقش. هذا نقول لكم الواقع اللي كيتعيشوا الناس، هادشي راه واقع وحاصل. اسيدي راه اذا خصو كان تبع القران والحديث تيقول لك هو كني ويلك الغوين اه تاوكم هادو يا اخي، الله يهديك القران هذا وحديث النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تيقول إياكم والدخول على النساء. المرأة اللي ما كتجيكش بمعنى أجنبية عليك، هذا نقصد المرأة الأجنبية عليك، اللي جوزك تزوج بها، بنت عمك، بنت خالك، مرات خالك، مرات عمك، مرات خوك، جارتك، هذه العيالات ممنوع تدخل عليهم أو تشوفهم ولا تسلم عليهم، ممنوع. الصحابة قال يا رسول الله أرأيت الحمو، شكون هو الحمو عند العلماء؟ هما الأقارب ديال الزوج، خو الرجل، عم الرجل، خالو، ها؟ با هذا اللي معروف، با وجدتو هذوك راه دايرها بحال با وكذا مسكرة واحد هذي، ولكن خوه وعمه وخالو، أشنا علاقة بينه وبين المرأة؟ كتجلسوا العام سيدي تغسلوا واحد، وكديش بالسطر ماشي حتى ليه، أوضح والتكركير، وهادشي ما ينبغيش. وشحال ديال المصائب، أنا عندي وقائع وعندي قصص وقعت، وأعرف الأشخاص الذين وقعوا في هذه النكبات، أشنو السبب ديالهم حتى وقعوا في هذه المفاسد، نسأل الله المعافاة، هو التهاون في هذه الأمور هذه. إذا قال لي خوك مثلا راه سمح لي عندك كذا وسميتو لي وكذا، ما تقلقش، قول لي يا خو من حقك تعرس وكذا والشرع هو هذا، وأنت نتاعك، ماغاش كل مرة تلقى عينيك وكذا، وبوقتي كاع كتجلس فوق السداري، عندك السداري زوينة معايا، سبحان الله، داك الشرجم كاع كنتي كاع عطيت كيس هذا بعد مالكش الشرجم، إذا كنتي تفسح المجال، وهنا بس، علاش باش ما نضيقش الناس. هنا هاد الحمو أقارب الزوج قال لهم الحمو الموت، تما فين كاين الموت؟ بمعنى الموت، يعني قمة الدمار والهلاك. علاش نقيسو قال هاد خوك وعمك وخالك يشوفوا شمرة ديالك، إلا جاب الله يعني ميكتي وكذا راه وقعتي في الموت الهلاك والدمار، علاش؟ حيت الناس تيقولوا هادي هما يسول الناس كيان، هادي هما يسول الناس كيان، آه ما عندها سيني، هادي هما سكيان، ما سوري دوان نحب ديوان نحب كل دور بس حتى قمي مش كل بمس أحسن قد سكن القهوة ليلة أحسن قد عمرتين وأسمح الله أداء القهوة الفقاس بيسكوي بارك والشيرة بتكرة عندي قصص ما بيتش اسمي توني عندي قصص العمس من الواقع وشكل في الشيطان بالزحف ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما والإنسان يغض البصر ديالو لما غضش البصر يتكفص علاش كيشوف واحد الحاجة ما يصبرش عليها وكيشوف واحد الحاجة ما قدرش يوصلها كيتعذب الإنسان يغض البصر عن المحال ويحترم الحرمات وهذه الأمور راه ديون باش نتفاهموا ها هاد الامور ديون اللي كيتبع عورات الناس راك بحال كيدير الكريدي حتى هو سيب سلتتبع عورته وسيو حتىك وعرضه من كان يزني في البيوت بدرهم يزنى بمنزله بغير الدرهم كما قال الشافعي عليه رحمه الله الامور ديونه قال بعض السلف واحد السلف شنو قال قال كنت رأيت امرأة لا تحل لي فرأى امرأتي من أكره فبلاصة هذه ديون وحسابات لذلك عفوا تعفوا يستعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم كما قال الشافعي عليه رحمة الله وقضية السنية هذه بين حقوق واجبة على الزوج والمرأة ماشي غير الزلف في المرأة داخل خارجة وخارجة بلا إذن وحطب على الأخوات الله يهديهم كتقول لك أنا زوجي أعطاني الإذن المطلق بارك الله أمنا عائشة الإذن المطلق ما شاء الله أفضل الإذن المطلق يا إخواني ليه ماشي ما كنتي قلت الإذن المطلق الإذن عمس إذا كنتي تخرج مع مراتك ما تكرهش ما تكرهش وهذا سبحان الله عظيم هذا الحرص في الجيب هذا فيه الحمد لله الصيانة وفيه الباب خر فيه أن المحبة ديك عند الله تقوى كتقول لك واحد انا تيحمق عليا انا هذا وهذا هو الرجل. واش اذكر ابن سينا رحمه الله في رساله السياسه الشرعيه اذكر رحمه الله ذكروا تكلم عليه وبينه وكان الى اخره. وكذلك المراه لها حقوق على زوجها فتطيعه، يجب عليها ان تطيعه في طاعه الله. الطاعه واجبه عليها، اذا امرها بما ليس فيه مخالفه تطيعه مباشره، تطيعه مباشره، دعاها الى الفراش تستجيب مباشره. لا بد من الطاعه. والنبي عليه الصلاه والسلام جاءته امراه، جت عند امراه قال لها ايه هذه اذات بعل انت؟ واش مزوجه عندك رجل؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاه والسلام كيف علاقتك معه؟ قالت لا آلوه الا فيما لا استطيع. قالت ديال القلب ديال الجهد تنديرو الا الحاجه اللي ما قدش راه ما تنديرهاش. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري اين انت منه فانما هو جنتك او نارك. يعني شوفي انت بعدا واش المقام ديالك عنده، راه هو جنتك ولا نارك. وتقول عليه الصلاه والسلام المراه اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها واطاعت زوجها ماذا يقال له يوم القيامه؟ ادخلي جنه ربك، ادخلي جنه ربك بسلام. خلاص. اما اللي يشوف الاحوال ديال العيال الضروب وهاي الرجل هو اللي قلبت مقلوبة، الرجل هو اللي خصو يطيع المرأة. كتقول لي ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعباد. وعلا هو باقي كيتكلم حداها وكتلقى المشكلة كبيرة، تيقول لك انا راه في راسي واش داك الجروب حرام في العرسات، وين قال لك راه المرأة زيارتي المرأة زيارتي المرأة. ها أول عقبة بعدا، أول عقبة بعدا هي أنا في هذه الحالة هذه لازمتك بالجروب درتيك كيف تيقولوا هما النهار الأول ما تلمش درتها معاك باقي عليك بلا ما يهز راسو قدام المرأة. ماشي غير تنقول لك لا قمع لا، ولكن الانسان خصو يكون ذكي، كيعرف كيف يتعامل مع المواقف. في بعض المواقف كتبغي اش الليونه والنقاش يعني اسلوب الاقناع وكذا الى اخره. في بعض المواقف حمر عينيك، في بعض المواقف حمر عينيك، لانك لما حمرتش العيني وسيك هو من هكذا مباشره. حيت النساء كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام هن نواقص العقل والدين، وكما قال عليه الصلاة والسلام خلقنا من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه، وقال في حديث آخر استوصوا بالنساء خيرا. يعني شخص يكون حكيم في التصرف مع النساء، لأن علاش إن ذهبت تقيمه كسرته. والرجل صعب على المسألة، أكذوش امرأة ماشي رجل، بمعنى اش؟ بمعنى راه ما يمكنش يدي معك شي مواقف ديال الرجال، ما يمكنش. هذيك مرة عندها الأنوثة ديالها وعندها كذا وعندها كذا وعندها كذا. يعني لا بد يعني من التعقوب، لا بد من الروية، ولا بد من دراسة العواقب. وهنا أمس إذا كان الإنسان كذا تكون الحياة ماذا؟ تكون الحياة حلوة. وإذا كانت يعني الزوجان هذا الأمور الكل اللي ذكرت مثلا تبقوها في الحياة ديالهم، تزيد عندهم الأبناء، كيف غيطلعوا عندهم الأبناء؟ السمنة لازم، لأن علاش؟ هاد الناس اللي تشبعوا بالتوحيد وبطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يعني بينهم الحقوق المتبادلة على أعلى مستوى، الأولاد غادي كاع ما تهضر معاه، ما غادي يعينوا هذيك الأمور هذيك سيتأثرون وسينصاعون لما يريده ماذا؟ لما يريده الزوجان. وهذه مسألة مهمة خص الزوجان يتفاهموا عليها ويتناقشوا عليها. قضية الأبناء هذا مشروع، كيف بغيت تربوا؟ دابا حنا إلا كبر شي واحد شنو تيجلسوا تيهندسوا الناس؟ علاش؟ أنا بغيت ولدي يكون طبيب إلا كبر، كتقول ليه لا بغيت تكون مهندس. لا انا بغيت نقري في اشوسي باش يطلع ليا كذا، تقول لا بغيت نقري انا في ايليك، وتبدا تتناقش وكذا اللي يحكمني ويدني بني ويرفعي لحوطك. ما قال لها هو لا انا بغيت نحفظ القران، تقول لي هي لا ما بغيتوش انا نحفظ مثلا المسلم، بغيت نحفظ البخاري. هي هكاك اللي تاري داك هكاك اللي شي لازم فيه. حنا بغينا هكا، لا بغيت يكون خطيب، لا انا بغيت يكون داعيه. والمشكله كبيره هذا قال دابا الزوجين اللي عطاهم الله شي ولد وشافوه مثلا تيقفز وتيطير مع الطب فنقولوا حنا كيقول لك واه الدنيا تبارك الله يدوا السيري كلام الدكتور اللي تكلم مهندس زر اكيد تير البرك الله لا قوي الا بالله. اما اللي غير كيغيمسي هي كره البركه كره المكلخ كره المسكين والو اكيد هو مسكين وقد حقا انا غير يجي سيبي غير كره الفقيه هو مسكين كان طب كان وصلنا تفاني ربي وبالله عليكم اش عليكم بهذه الامه وصلنا تفاني ربي الى وانا قد بي قلت لي فكيتي تعقلتي قلت لي كنا لا لا وقال لك الفقيه قلت لي هي لك العجين قلت لي كيدري البيضاء وما حبيتيش عشو طبيعي عشو ما يبانيش لا ليش توقف زول هذا ان شاء الله هذيك بحال احسن من يرحمه الله وغادي نهتم به ومنه إيه يلجو وكيف واجب عليك الجانب المادي توفروا الابن ديالك راه لابد من الجانب الروحي والاخلاقي والادبي واجب عليك تو توفروا الولد الانسان ضروري هذا اذا كانت الاسره كلها هكا وكان الزوج هذا هو المنطلق ديالو وهذه هي الاجابه اللي تخطط على الزواج كيف غادي يكون كيف غيكون المسلمين كيف سيقولون والى ما بقاليش الوقت باش نضرب امثله يعني من الصحابه والتابعين كيف عاملوا ابناءهم وكيف ربوهم حتى صاروا اسياد القوم. ودائما الانسان يجب ان يهتم بدينه الزوجان يجب ان يعني مثلا خصهم خصهم يقراو الزوجين خصهم يقراو ماشي ديما نبداو في التلفزيون ودايرين النوبه كتقول لك تعرف كنتفرج في المكسيك ودير ديك الساعه نتا الماسك ودير الماتش ونبداو زين لا جاب الماسك للدار الروينه والعائله الاسلاميه والزوج الاسلامي جاب باش ما علاقه هذا الشيء بالزوج الاسلام لا لا ما سيدي خص نديرو وقيت ونقراو اجي نقراو عفاك نعرض عليه ونعرض عليك القران نقاو هاد المسألة هادي نجي نسولو العلماء نشريو لاكارت ديال التعبئة ونهضرو نسولو العلماء في هاد المسألة هادي وهذا وهذا وقع مشكل بيني وبينها مثلا أجي نشوفو مثلا العلماء شنو غيقولو في هاد المشكل لكن تحيد هكا سيعود المسلمون إلى سالف مجدهم